شغل يا سيدنا الشيخ له دين ولا اسلام ولا كتاب ولا سنة، وبعدين احد يختلفوا يا ترى نتفينوا في الجامع في الدور الثاني ولا نتفينوا تحت في الدور الاولان. رد واحد قال لهم يا اخوان، ده كان اعقل واحد فيه، قال لهم يا اخوان ربنا بيقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم، تبن تحت في الارض انما الدور الثاني ليه، انما النبي في الارض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة اخرى. اللي حب سيدنا النبي محمد يسمع للسمع عليه. السيدة ام سليم مرات سيدنا ابو طلحة، كان عنده ولد، الولد مرض وكان هو الولد الوحيد، والراجل سافر وقال لمراته خدي بالك من الولد. حاضر. الراجل بره مسافر وبعدين الولد مات. قامت الست رسلته وكفنته وصلت عليه ودفنته ابنها ابنها. وبعدين الراجل رجع في نفس اليوم، لما رجع اول ما وصل بالليل قال لها اين ابننا؟ قالت له يا ابا طلحة لقد نام الليلة نوما لا يشكو فيه ألما. انا عايزك توحد خالق السماوات والارض. الواد حاله ايه؟ قالت له لقد نام الليلة نوما لا يشكو فيه تعبا. ارتاح. هو فعلا كلام صادق. بجعه الموت رقدة يستريح الجسم فيها. نام. ارتاح. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله وفد مقاوم من 10 من الصحابة قالوا له من اكيس الناس، يعني من اعقل الناس، قال لهم اشدهم للموت ذكرى، اللي دايما حاطط الموت قدامه ده ما يضلش ابدا، انما اللي بينسى الموت ده في الحرام وبيسرق وبيضرب وبيكذب، انما اللي عارف ان في محكمة بياخد باله كويس بياخد باله. وحد الله لا اله الا الله. وبعدين الواد نام، ولما ارتاح قامت وضبت له جسها الاكل، وبعد ما وضبت له الاكل وكل هيئت له نفسها، اتوضت وعرضت نفسها عليه فاتاها في هذه الليلة. شوف العقل قد ايه. غسلت الولد وكفنته وصلت عليه ودفنته وجابت لجسها العشاء، وبعدين نامت معاه في الليلة دي. شوف شوف العقل والايمان بالله قد ايه. لو كانت واحدة بقى من النساء اليومين دول كان الراجل ايدي هي البيت مليان نسوان، كل واحد يقول يا سبحي والثاني يقول يا جملي، والطين على دماغهم شايلين الطين لغايه العشاء ما بقت مش عارف ايه. وبعدين النجابة طلتهم وهم وراها زي فرقة زي الفرقة المسيح يا ما يستروا، وهي تقول لهم الدود يقول لي الدود ياكل الحواجب والعينين السيف، وعلى طول وراها اهم دول كلاب جهنم والعياذ بالله، دول كلاب جهنم. انما اللي حصل ان الست الاميرة المؤمنة بالله ما فيش حاجة حصل، البيت ما فيهوش حد، بيت هادي والواد نام نومه هاديه، كل شيء انتهى. وبعدين الرجل قام من النوم قبل الفجر رفع الجنابه، وبعدين قال لها هات الواد عشان اسلم عليه واشوفه. طب هتجيبه منين؟ هتلبس القاطر؟ تمام. واندفن. قالت له انا زعلانه يا ابو طلحه. ليه؟ قالت له انا كنت استعرت من الجيران حاجه وبعد ما خدتها طلبوها مني، مش ده حاجه تزعل؟ قال لها لا ما تجيش حقي تزعلي، الناس خدوا الحاجة بتاعتهم تاني، تزعلي ليه؟ قالت له أنت تحزن إذا أخذ الله منا وديعته؟ تزعل؟ تزعل لما ربنا ياخد منا الوديعة؟ طب ما هو الواد كان وديعة عندنا من الله وربنا خد. فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. شوف الإيمان بالله، شوف الإيمان بالله بعد ما سمعنا الصلاة على حبيب الله. شوف الإيمان بالله. واحد غيره كان لا يمكن ضحكت عليا وكده هو برضه يا كذاب. لا يا ما كذبتش. قالت لك الواد نام نومه هاديه ما يشتكيش فيها تعب ابدا. ابو طلحه قد تعب وروح يصلي ورا النبي. صلي الفجر ورا النبي. بعد صلاه